وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أعطى الجمادات إدراكا حتى أجابت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بينا استجابة جبل أحد لما خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أثبت أحد، وبينا حنين المنبر لما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا كذلك سكوت الجذع لما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام وربط عليه، وبينا تسبيح الطعام والشراب والحصى، وبينا أشياء أخرى كذلك من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله أنطق الحيوانات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط وفي المعجم الصغير من رواية مجاهد وهو من أئمة التابعين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت عندنا داجن، فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قر وثبت مكانه فلم يجئ ولم يذهب، وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب. وهذه الرواية مفادها الداجن هو الصغير من أولاد الغنم، عنزة صغيرة أو شرودة صغيرة، كان عندهم مثل هذا، فكان هذا الداجن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت يقر القرار اللي هو إيه؟ السكون وعدم الحركة، وما كان يتحرك إلا بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في هذا إشعار بأن هذا الداجن الصغير كان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتحرك في حضرته، فإذا ترك تحرك يمينا وشمالا. كذلك روى الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في محفل من أصحابه، إذ جاء أعرابي قد صاد ضبا فقال: ما هذا؟ الأعرابي سأل: ما هذا اللي أنتم قاعدين حواليه؟ قالوا: هذا نبي الله. فقال الأعرابي واللات والعزى: لا آمنت بك إلا أن يؤمن بك هذا الضب. الأعراب معلوم أمرهم، أناس يسكنون البادية، أخلاقهم فيها الغلظة، وتعاملاتهم خشنة، وتعاملاتهم خشنة. الأعرابي أتى وقد اصطاد ضبا، الضب ده يعني حيوان جبلي من الزواحف مثل السلحفة لكن بيكبر كده، ولما اصطاده جاء به وهو يحمله، فرأى الصحابة وقد التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، قالهم: إيه ده؟ قالوا: هذا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فالأعرابي بغلظته وجفائه قالوا: لن أؤمن بك إلا أن يؤمن بك هذا الضب، يعني علق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤمن به الضب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للضب: يا ضب. فأجابه الضب بلسان مسموع، قال: لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من تعبد؟ قال: أعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ضب فمن أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين، وأنت خاتم المرسلين، وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. فقام الأعرابي وقد أعلن كلمة التوحيد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. إذن هذا ضب زاحف من الزواحف. الأعرابي علق إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤمن به الضب، فأنطق الله الضب فأعلن أنه يؤمن بالله تبارك وتعالى الذي في السماء عرشه، ثم بين كذلك حقيقة رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما راع يرعى غنما له، عرض الذئب لشاة منها فأخذها الراعي منه، فأقع الذئب وقال للراعي: ألا تتقي الله؟ حلت بيني وبين رزقي؟ فقال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب للرجل: وأعجب من هذا أنك تقف على غنمك وقد تركت نبيا لم يبعث الله نبيا قط أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم، وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير من جنود الله. قال الراعي للذئب: من لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى، وثم من بعدها أسلم، أتى النبي وسلم وأسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: عد إلى غنمك تجدها بوفرها. فرجع الرجل إلى غنمه فوجدها كما تركها، فذبح للذئب منها شاة. انت فهمت الرواية ولا عايز توضيح؟ الرواية الرجل بيرعى الغنم، عرض له ذئب، تعرض له ذئب، والذئب أمسك بنعجة لغنمه، فتغلب الراعي على الذئب واستخلص منه الشاة، فالذئب كلمه بكلام البشر، قال له: يا أخي أنت حلت بيني وبين رزقي، ينفع الكلام ده؟ فالرجل الأعرابي صدم، هو في ذئب بيتكلم؟ فقال الذئب: أو عجبت من كلامي؟ أعجب من هذا أن نبيا ظهر، تركته وقد رعيت غنمك، اذهب إليه واسمع منه. فالأعرابي قال له: أنا أذهب ليه؟ ومين يحرس غنمه؟ قال له: أنا أحرسها لك. فذهب الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه فأسلم، فقال: يا رسول الله، تركت غنمي للذئب. قال: ارجع ستجدها بوفرها، هتروح تلاقيها كما هي. فلما عاد وجدها كما تركها، فذبح للذئب منها شاة. وهذا كذلك من إعجاز الله تعالى الذي أيد به نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك روى ابن وهب أن مثل هذا جرى لأبي سفيان بن حرب وهو في مكة، وجرى كذلك لصفوان بن أمية وهو كذلك من أشراف مكة، وجرى كذلك هذا لرجل اسمه أهبان بن أوس، حتى أنهم قالوا، يعني أطلقوا عليه كلمة مكلم الذئب، مكلم الذئب، يقول لك فلان أهبان بن أوس. كذلك ورد أن ذئبا أخذ ظبيا، الظبي هي ايه؟ غزالة يعني. فدخل الظبي الحرم في غزالة بتجري وبعدين الناس بيبصوا كده لقوا ورا منها ذيب. فلما الغزالة وصلت الحرم داخلة في الحرم فوقف الذئب خارج الحرم ولم يدخل خلفه. يبقى معناها الذئب ده في داخله إدراك ولا لا؟ هو من خبر الذئب ومن دخله كان ايه؟ كان آلهة. الذئب بيجري ورا صيد، بيجري ورا غزالة، رآها أبو سفيان ورآها صفوان بن أمية، وإذ بالغزالة تدخل الحرم فوقف الذئب خارجا ولم يدخل وراءها. فلما وقف خارجا تعجب صفوان بن أمية وتعجب أبو سفيان. انصرف الذئب ثم قال: أعجب من ذلك محمد ابن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. قالوا: أنتم مستغربين من موقفي؟ طب إيه رأيكم أغرب من كده؟ أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه في المدينة ليدعوكم يا أهل مكة إلى الجنة، وأما أنتم فتدعونه إلى النار. فقال أبو سفيان واللات والعزة: لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنها. يعني حلف للديب بما يعبد، قال له إن أهل مكة عرفوا كده لحنفيك من مكة. كذلك جرى مثل هذا لأبي جهل، جرى مثل هذا لأبي جهل، بل وحدث أن عباس ابن مرداس، كذلك عباس ابن مرداس ده كان من شعراء الجاهلية وكان يهدو النبي عليه الصلاة والسلام ويحاربه، وفي يوم من الأيام عباس بيسجد للصنم بتاعه، وبعدين سمع من الصنم صوتا، سمع من صنمه صوتا. الكلام اهو روى الإمام أحمد في المسند الجزء الثالث صاد 88 أن عباس بن مرداس تعجب من كلام صنمه ضمار. الصنم بتاعه كان مسميه ايه؟ مسميه ضمار. ثم سمع من الصنم شعرا، ثم بعد ذلك ذكر في شعره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيسمع الشعر طائر سقط، فقال الطائر: يا عباس أتعجب من كلام ضمار ولا تعجب من نفسك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأنت جالس. مين اللي كلمه؟ الطائر. هو سمع من الصنم صوت وبعدين استغرب، وهو في استغرابه طير صدت عليه، قال له: يا عباس انت مستغرب من كلام الصنم؟ رسول الله في المدينة جالس يدعو الناس الى الدين، وكان هذا سببا في اسلام عباس بن مرداس، كان هذا سببا في اسلامه. هو عندك في القرآن ألم يذكر الله قصة النملة والهدهد؟ ذكر النملة والهدهد في سورة سماها سورة النمل، وذكر قصة الهدهد لما توعده سليمان عليه السلام، توعده بعذاب، ثم من بعدها جاء الهدهد وأعلن بينته لسليمان، قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ، جئتك من سبأ بنبأ. ثم أخبره قصة أهل سبأ، وتسبب الهدهد في إسلام أمة، في إسلام أمة. إذن هنا الطائر سقط على رأس عباس بن مرداس وأخبره خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في السنن الكبرى للإمام البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو على بعض حصون خيبر. لما حاصر النبي عليه السلام خيبر، وخيبر ديت مساحة داخل المدينة، يعني اللي ذهب المدينة المنورة وصلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، قل أمين. وصلى في مسجد النبي، شوف جبة المسجد فين؟ خيبر ديت في الجبلة بس بعد المسجد بحوالي 20 كيلو في العوالي فوق. فطبعا لما حوصلت خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صعب عليه فتحها، فكانت حصون، كانوا معسكرين أنفسهم كده في حصون. وبعدين في حصن من الحصون وجد رجلا، والحصن ده كان فيه غنم، وهذا الرجل اليهودي كان على الغنم كان بيرعاها، لكن لما قامت الحرب تحت هذه أمانة. والله بيّن في القرآن أن في أهل الكتاب أمناء، قال وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني فيهم أناس بنوا في الأمانة قمتها، وفيهم أناس خونة. فالرجل ده كان أنينا، كان تحت إيده غنم بيرعاها لبعض اليهود. القصة عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو على بعض حصون خيبر، وكان في غنم يرعاها له، فقال يا رسول الله كيف بالغنم؟ هو أسلم، لكن الغنم عنده أمانة ولا غنيمة؟ أمانة. قال كيف بالغنم يا رسول الله؟ قال احصب وجوهها فإن الله سيؤدي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها. عارف معناها إيه؟ قال له امسك حبة حصى كده وارميها في وجوه الغنم، ربنا هيحفظ أمانتك ويردها إلى أهلها. في الرواية فما غابت شاة عن أهلها ولا ضلت عن دار صاحبها، ولا ضلت عن دار صاحبها. كذلك عند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائطا، الحائط اللي هو حوش النخل، فجاء بعير فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمل شاف جمل كده شارد، فلما رأى الجمل رسول صلى الله عليه وسلم أتى ثم سجد، أنزل برأسه للأرض. فقال أبو بكر رضي الله عنه نحن أحق بالسجود لك يا رسول الله من هذا، إذا كان بعير سجد لك نحن أحق بالسجود. في الرواية أن هذا الجمل أتى شاكيا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال نصم إيه أين أصحابه؟ فقالوا نحن يا رسول الله. قال إنه يشكو إلي أنكم تحملونه فوق طاقته وتجيعونه كثيرا. قال يعني هو شكالي إنكم بتحملوه فوق الطاقة وبعدين بتجوعوه، مش بتعلفوه. وهذا للأسف الشديد موجود يا جماعة، يعني هو عنده دابة، عنده حمار أكرمكم الله، بيشيل عليها ومطلع زي ما بيقولوا أسلافها ومش بيحط لها أكل. طب ما هي بهيم لها شكوى يوم القيامة، لها شكوى يوم القيامة، وسيقتص الله لها من صاحبها. ما هو في الآخرة في موقف للقصاص، في موقف للقصاص سيكون حساب بين جميع المخلوقين، ليس بين الإنس والإنس فقط، لا بين الإنس والإنس، والإنس والجن، والجن والإنس، والإنس والطير، والإنس والحيوان. ما بيبقى في واحد كده هو ماشي يحدف طيرة يقتلها، مش هدف يصطادها، هو بس ماشي يقتل في خلق الله في مقاصة، مش في الحديث كده؟ قال حتى إنه ليقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، ده اللي لها قرون ستقف أمام الله يوم القيامة، اللي ملهاش قرن هتقول له يا رب هذه نطحتني بقرونها، وسيأخذ لها حقها. وبعد ما يقتص لكل صاحب حقه من الحيوانات غير المكلفة، ربنا هيقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، وعند ذلك سيتمنى الكافر أن لو كان ترابا. مش انت بتقرأ في آخر النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما ربنا يقتص للحمار من الحمار وللغنم من الغنم بعد القصاص هيقول لا كوني ترابا، ما هي لا لا ليس لها جنة ولا لها نار. يقوم الكافر يقول يا ليتني كنت حمار في الدنيا وما كنتش دخلت النار، يا ليتني كنت ترابا. أهو في الرواية أن الجمل اشتكى قال له يا رسول الله أصحابي يحملوني فوق طاقتي ويجيعوني وبعدما كبرت عندهم يريدون ذبحي. قال له يعني مش بيتمر فيهم معروف، ما بيتمرش فيهم معروف. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشكوى الجمل يعني طلب منهم أن يريحوه، أن يريحوه وأن يعلفوه وأن يعفوه من الذبح. يبقى شفع لمين؟ شفع للجمل عند أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي من حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ظبية غزالة، نادت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ قالت صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما ثم أرجع. واحد أعرابي اصطاد غزالة، الغزالة لها صغار، ولدها الصغير اسمه خشف، اسمه ايه؟ خشف. فلها صغار طلع تسعالهم، وبعدين الأعراب اصطادها فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، فالتفت إليها وقال ما حاجتك؟ قد اصطادني هذا الأعرابي ولي أخشاف، لي صغار، دعه أو مره فليتركني حتى آتيهما فأرضعهما ثم أرجع. قال أو تفعلين؟ قالت نعم. فأمر الأعرابي فتركها فذهبت وأرضعت صغارها ثم عادت مرة ثانية إيه؟ إلى الأعرابي. كذلك من أمثال هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد مواليه، موالي النبي يعني خدامه الذين من عليهم بالعتق، كانوا له عبيدا فأعتقه، والمعتوق ده اسمه مولى، وربنا قال في القرآن قال ومواليكم، الموالي اللي هم الخدم، كان له مولى اسمه سفينة أو سفينة بالتصغير، وكان قد أرسله إلى معاذ بن جبل في اليمن، أرسله برسالة لمعاذ وهو في طريقه عرض له أسد، عرض له أسد. يبقى الموطن موطن افتراس ولا حب؟ حب ولا افتراس؟ انت ماشي في الطريق طلع لك أسد افتراس. فوقف سفينة وكلم الأسد قال له يا أبا الحارث إنما أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمه يعني قال له أنا طالع في مهمة رايح اليمن. وفي رواية أن سفينة ركب السفينة، ركب السفينة والسفينة أصابها الموج وضربها، فقدر الله لسفينة أن ينجو على لوح من الخشب حتى آوى إلى جزيرة داخل البحر، آوى إلى جزيرة داخل البحر. فلما نجا من الغرق ودخل الجزيرة فرح بالحياة فلقيه أسد. يبقى طلع من بلة راح لفين؟ لبلة، يمكن الغرق أخف شوية لأن الأسد حياكله وبطاله حتة حتة. فلما وقف أمام الأسد قال له يا أبا الحارث إنما أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أمري كذا، وحكى له على حكايته. قال فما كان من الأسد إلا أن طأطأ برأسه وحرك ذنبه، حط رأسه في الأرض ورفع ديله وعمله كده، معناها إيه؟ معناها سلام يا صاحبي، ثم مشى بجواره حتى أوصله إلى الطريق، ثم جعل يهمهم كأنما يودعه. طب الكلام ده ممكن يحدث لأي إنسان؟ ممكن والله، لو خاف الإنسان منا ربه سينزع الله من قلب الأسد الخوف منك. ما لو خفت الله تعالى خوف الله منك كل شيء. لذلك هذه معجزات أيد الله بها رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الروايات رواية هنا في الكتاب يعني لا سند له، سنقرأها. في الرواية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنز في عسكره، العنز معروفة، أتت عنز في عسكره وقد أصابهم العطش ونزلوا على غير ماء وهم زهاء 300، فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروى الجند جميعا، ثم قال لرافع ابن أبي رافع املكها وما أراك. الرواية معناها الرسول صلى الله عليه وسلم كان في إحدى غزواته وكان معاه قرابة من 300 نفس، 300 صحابة، وبعدين اتمركزوا في مكان ما فيهوش مية، يعني ليس فيه بئر. وانت عارف في الراحات لما تبقى انت مسافر القاهرة، مسافر مصر حرسها الله تعالى، وانت مسافر بيبقى أحيانا كده معاك أطفال ومعاك نساء، يقوم بتاع الباص بيقف في مكان كده بيسموه ريست، يقول لك يعني ايه اللي عايز يفك مية، اللي عايز يربط مش عارف ايه، اللي عايز يجيب ايه، يقوم بيختار المكان اللي فيه ايه، اللي فيه مية، مش ده اسمه مكان يعني بيرتاح. طيب فهم ناس نزلوا في مكان ما فيهوش مية، دوروا على بير ما لقيوش، بعد ما حطوا الرحال فانتظروا شيء ما فيش مية، وبينما هم على حالهم إذ جاءت عنز، عنزة جريت كده راحت داخلة وسط العسكر وسط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم وسقر منها أصحابه جميعا. العنزة حتجيب كام يعني؟ العنزة حتجيب كام؟ يعني 300 حيشربوا كام؟ هو جوفهم غير جوفك والله، جوف المسافر المجاهد خلاف جوف اللي قاعد في الرفاهية مع زي. ومن ثم سقى منها 300، ثم قال لرافع قال له روح اربطها وما أراك. قال له يعني ايه كلمة وما أراك ديت؟ يعني مش هتقدر عليها، يعني كلفه بأن يربطها وفي نفس الوقت قال له مش هتقدر عليه، فذهب ليربطها فما استطاع أن يربطها، راح طالعة ثاني وطفش. قام قال له الذي جاء بها ذهب بها، الذي جاء بها ها ذهب بها. يبقى هذا من معجزات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لا اسمع آخر رواية وحنقوم نمشي ما تقلقش. كان للنصر من الخيل، كان عنده 7، كان عنده 7 فرسان، كان هذه الفرسان كانت تملك يعني يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيهم فرس اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه في اسفاره كان يقول لها ما تتحركيش، يقوم يصلي يقول لها ايه ما تتحركيش. هنا يذكر المؤلف يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لفرسه وقد قام الى الصلاه في بعض اسفاره لا تبرح بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا. هو الواحد لما يسيب الدابة بتاعته في أرض هي عارفاها هتمشي ولا هتقف؟ لما تبقى مثلا وانت في أرضك، انت ركبت الحمارة من بيتك ورايح الغيط وهي عارفة الغيط، لما تسيبها في الغيط من غير حبل هتمشي ولا هتقف؟ هتمشي تجمجم هنا وتجمجم هنا مش كده؟ لكن لما يبقى في أرض غريبة وهو مش عارف هيقف مكانه. طيب الفرس مثلا يعني وهو مسافر قال للفرس ما تمشيش، قال لا تبرح بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فما حرك الفرس عضوا منه، لا رفع راسه ولا نزلها ولا حرك ودن ولا هز ديل ولا تحرك اي حركه. ثم ركبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسار. لذلك يعني لا نستطيع من القول الا ان نقول ما قاله الشاعر: بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمدا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة بالفعل والأقوال عما يفترى، نفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك بذلها والمشترى، والرحمة المهداة جئت مبشرا، ولأفضل الأديان قام فأنذرا، ولأكرم الأخلاق جاء متمما، يدعو لإحسانها ويمحو المنكرا، صلى عليك الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا، صلى عليك الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا، صلى عليك الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم الثرى، وعليك يا رسول الله من لدن الإله تحية، روح وريحان بطيب أثمر، وختام كلامنا: بأبي وأنت، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، بأبي وأمي أنت يا خير الورى.